واختم بالصالحات أعمالنا واجعلنا من عبادك الراشدين. وفرج اللهم عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. وبعد أيها الإخوة الكرام، أولا أسمعونا الأحاديث التي يعني مرت معنا في الدرس الماضي. الحديث الأول: يا عبد الله لا تكن مثل فلان. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. أحسنت. حديث جرير، حديث من سن في الإسلام سنة حسنة من يستطيع أن يمليه علينا؟ تفضل. عن أبي عبد الله بن جرير بن عبد الله بن بجلي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عرات مجتبي الإماء أو العباية، متقلدي سيوفهم عملهم المطرم بل كلهم المضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل ثم خرج، فأمر بلال فأذن وأقام فصلى وخطب، ثم قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية. وقال كذلك في آخر سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم وتنظر نفس ما قدمت لغد وتصدق من دينه من ذهبه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. ثم فقال: فجاء رجل من الأنصار يحمل صورة كادت تعجز عنها بل عجزت، ثم تتابع القوم حتى صارت كومين من طعام الثياب، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن السنة في الإسلام حسنة فله أجرها وأجر من عمل بعدها من غير أن تنقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزر من عمل من بعده من غير أن تنقص من أوزارهم شيء. طيب، الحديث اللي بعده: من أحدث، هذا مر علينا، من أحدث في أمرنا الأخير. عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مرتد. بعده حديث الدين النصيحة، من يسمعنا نريد مشاركتك الأوسع. الدين النصيحة. طيب، من دل على خير نريد مشاركة. طيب، تفضل. عن أبي مسعود عن عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فإنه لا ينتشر في عمله. نحن إلى هنا وصلنا. قرأنا حديث من جهز غازلا، قرأناه صح. قرأنا عن غازلا. وما بعده ما قرأنا. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب 23 يعني؟ نعم. 23. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. أمة أي جماعة من الناس، الأمة المجموعة من الناس يدعون إلى الخير. هذا الأمر الأول، يعني يدعون إلى الله تعالى وإلى فعل الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. يعني واحد لا يكفي لأن يكون يعني يدعو الناس إلى الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر في أي مدينة أو في أي بلد، لابد من أن يكون عددا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. إياكم معنى أحذركم وأنبهكم أن تجلسوا في الطرقات، يعني في رواية على الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. هذا الذي ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما هو يعني الآن واقع في قضية ماذا؟ المقاهي الكثيرة، نفس القصة. فقال: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد، يعني لا غنى لنا عن الجلوس، نتحدث أمام بيوتاتنا، أمام حوانيتنا، رجال يعني يجتمعون ويتحدثون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلى المجلس، يعني كنتم مصرين وناويين، ولن تتخلوا عن ذلك. فوجههم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تحول في الأسلوب، تحول في الأسلوب. فقال: فإذا أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقهم، يعني سألهم في شيء النبي عليه الصلاة والسلام، ووقعهم في شيء لكن وجههم التوجيه الصحيح. عرفنا. فالنتيجة واحدة، أن يقلب لهم هذا المجلس إلى مجلس ماذا؟ خير، إلى مجلس خير. فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر. غض البصر خاصة عن النساء، وكف الأذى، كف منع الأذى بأنواعه، يعني لا تؤذي أحدا ولا تدع أحدا يؤذي أحدا بشكل عام. لا تؤذي أحدا أنت أيها الجالس، وحاول أن لا تدع أحدا يؤذي أحدا. ورد السلام، رد السلام أيضا. بعض الناس يعني يصبح عنده شروط حينما يتكلم مع صديقه أو مع بعض الإخوة، يمر إنسان فيسلم عليهم لا يردون عليه في كثير الأحيان لأنهم منشغلون في الحديث. خطأ، يجب أن ينتبه الإنسان إلى هذا الذي يتحدث يعني معه وإلى هذا الإنسان الذي يمر بنا. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق عليه. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني لان لهم في شيء لكن وجههم التوجيه الحسن، التوجيه الصحيح، ليكون هذا المجلس مجلس خير، مجلس خير. باب تغليظ العقوبة أو عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. قال الله تعالى حكاية عن بني إسرائيل، أي نعم، أو نقدا للحقيقة لبني إسرائيل لليهود: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ وأنتم تتلون الكتاب، يعني مع ذلك أنتم تقرؤون في التوراة، فلا تعقلون، يقول لهم ما عندكم عقل، ما عندكم فهم ولا إدراك ولا تفكير. وعن أبي زيد أسامة ابن زيد ابن حارثة رضي الله عنهما، هذا أبوه زيد له قصة عنهم، كان في الأصل عبدا لحكيم بن حزام أحد سادة قريش، فوهبه لعمته خديجة، وخديجة وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعتقه، كان محببا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء الأب أو الولد، لذلك يقال عن كليهما عن الأول حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن محبب إلى قلبه، وعن أسامة ابن أو حب رسول الله أو ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى للرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه، يعني الأمعاء والفرشة والعياذ بالله، في أسوأ حال وأسوأ منظر، أيضا سوء حال وألم شديد مع سوء وبشاعة المنظر، تندلق يعني تخرج، يعني الجسد موجود لكن الكرش خارجة عن هذا الجسد، ويطوف حولها، يدور حولها كما يدور الحمار في الرحى، حجر الطاحون يدور الحمار حوله كي يعني يقوم هذا الحجر بطحن ورحي ما تحته يعني من قمح أو شعير أو غير ذلك. فهذا الرجل معذب في النار، حاله كحال الحمار حينما يدور حول حجر الطاحون ليتحرك طبعا الحجر ويطحن نعم هذه البذور وهذه نعم الحبوب. الأمر خطير يا إخوان، هذا والعياذ بالله ينطلق على أهل الرياء وأهل نفاق وسمعة وكذا، خاصة من بعض الشيوخ، بعض الشيوخ يعني كشيوخ بعض الأزهر، بعض شيوخ الأزهر لا نعمم، وأمثالهم هذا حالهم والعياذ بالله. أي نعم، فالأمر خطير يا إخواني، علينا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن يتوافق قولنا ولساننا أي نعم مع حالنا، لا أن نتظاهر بالتقوى والعبادة بين الناس وفي حينما نكون في خلواتنا في بيوتاتنا نفعل الأفاعيل. أي نعم، أمر خطير، فيدور بها إذن كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك، ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. يجتمع إليه أهل النار، لا يعني أهل النار كل أهل النار من كل البلاد والصين وكذا، لا، من أهل حيه، من الناس الذين يعرفونه، يعني من الناس الذين يعرفونه. وفي رواية كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، تأكيد، إذا هؤلاء الناس الذين لهم علاقة به. إذا ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، نعم في رواية كما قلنا توضح ما ذكرت، ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فأقول بلى كنت أمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه، يعني هذا غالبا يكون منافقا خالصا أو شبه خالص، خالصا أو شبه خالص، حتى ما نيأس ونخاف زيادة أيضا. عرفنا نظن أنه والله الإنسان 100%، لا، الإنسان في خلواته قد يتأثم، قد يتأثم، لكن ما تكون هذه الآثام موبقات وكبائر وكذا. عرفنا قد مثلا يعني يقع في أخطاء، في غيبة، في نميمة بين مع أهله، مع كذا، أحيانا ربما يكذب إلى آخره، أحيانا ربما يشاهد يعني فضائيات، يعجب بصورة امرأة كذا يتابعها أحيانا. عرفنا مذيعة التلفزيون أخبار مثلا، نقول أنا الأخبار ضرورية وفي إسماع أخبار كذا، أي نعم، هذه ذنوب، لكن ليست يعني معنى الموبقات والمهلكات وكذا، ليست في هذه الخطورة. عرفنا لكن الإنسان الأحسن دائما يستغفر الله ويتوب إليه، ويكون بين الرجاء والخوف، بين الرغبة والرهبة، لأنه إن خاف كثيرا يئس من رحمة الله. عرفنا وإن عاش في الرجاء أطلق لنفسه العنان في المعاصي، يقول الله غفور رحيم. ذلك كثير من الفساق والفجار إذا سألته يقول اتركنا خلاص، الله أكرم منا، الله رؤوف رحيم، وهكذا. فيمني نفسه، يمني نفسه بذلك، وربما يأتيه الأجل عرفنا وهو في هذه الحالة. فتندلق أي فتخرج الأقدار الأمعاء واحدها كتب. باب الأمر بأداء الأمانة. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانات مفعول به، الأصل مفعول به أن يكون منصوبا، هنا جاء مجرورا عند النحويين لأنه جمع ألف وتاء، وبعضهم يقول مؤنث سالم. عرفنا؟ أي نعم، فجمع الألف والتاء أو المؤنث السالم ينصب بالكسرة بدل عن الفتحة، ينصب ويجر بالكسرة. إذن إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نعم ما يعظكم به. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. جذر الشيء أصله، جذر الشيء أصله يعني في أعماق قلوب الرجال، هذا هو المراد، وليست يعني في أي مكان من جسده، بل هي في أعمق مكان في القلب. ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. يعني الأمانة في الأصل يا إخواني هي يعني بمعنى أنها موجودة فطرة، خاصة في الرجل، خاصة في الرجل، هذا المعنى. وضيف إلى ذلك تقوى هذا المعنى بماذا؟ بما استفادوه من هذه القرآن، عرفنا يأمرهم بأداء الأمانة، وتأيد أيضا بما استفادوه من السنة، هذا معنى. ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، يعني ازدادت هذه الأمانة قوة ورسوخا في قلوبهم. علقتم على ذلك؟ إذن ازدادت الأمانة رسوخا في القلوب. ثم حدثنا عن رفع الأمانة في رواية عن رفعها، فقال: ينام الرجل النومة فتقبض منه الأمانة، رواية هنا فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل الوقت. الوقت هو الأثر اليسير، سيأتي مشروحة يعني، لكن لو شو الحتى هنا أيسر لكم أيضا أكتب الأثر اليسير، يعني أشبه ما يقول كما قال العلماء هكذا، إذا أخذت أنت قطعة حديدية أو مسمار وفعلت هكذا ماذا يفعل؟ ما وصل إلى الدماء، يعني ما خرج الدماء، مجرد جعل علامة بياض عرفنا، هذا هو المراد بالوقت، هذا هو المراد بالوقت. ثم ينام الرجل النومة فتقبض منه الأمانة فيظل أثرها مثل المجلي. يعني المقصود أنه ما بقي للأمانة إلا شيء يسير، ما هي يعني كأصل خرجت بسبب كثرة الفتن يعني والفجور، خرجت هذه الأمانة من قلوب الرجال، هذا هو المراد. لكن بقي لها أثر يسير، بقي لها أثر يسير، واضح؟ إذا خرجت الأمانة بكثرة الفتن والفجور والمغريات كحال هذه الأيام، فكثير من الرجال عند يبلغ درجة الفجور لا يبالي، يجمع المال من حرام بأنواعه ويتسلط على الناس ويظلم الناس إلى آخره، فيظل أثرها مثل المجلي. المجل قال ذكر المؤلف أنه عبارة عن نقاط تكون في اليد، لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام وضحه أيضا، جاء تمثيل نعم، قال كجمل دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتمرا. الطاء أحسن، الطاء أحسن، فنفط فتراه منتمرا، ومنه النفط. لماذا النفط؟ يعني الذي خرج من الأرض هكذا فجأة، خرج فجأة، انفجر يعني بمعنى انفجر. منه قيل للنفط، نفط عرفنا يعني انفجار. فتراه منتمرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام أحيانا جمرة تلاصق أو تمس رجله، ماذا يؤدي ذلك أحيانا؟ فينتفخ هذا المكان فيخرج بياض مثل البالون، عرفنا مثل البالون، هذا هو المراد. فنفط فتراه منتبرا معنى هكذا بارزا، عرفنا، لكن في الحقيقة فارغ، ما في شيء في الحقيقة، ما خرج هذا اللحم القطعة كاملة، عرفنا، عبارة عن كالغشاء، يعني أشبه ما يكون بالغشاء، فقاع يعني فقاع لا شيء. هذا حال الأمانة في قلوب بعض الرجال في آخر الزمان أو في هذه الأيام. فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني يجب أن يرحل إلى القبيلة الفلانية إلى الحي الفلاني لأن فيه رجل مميز أنه أمين يعني. حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله، يعني حتى يمدح الرجل ويثنى عليه، كما هو الحال حال كثير من الظلمة ومن الفجرة ومن هؤلاء الكبار الذين يمدحون والفخامة والعظمة والآية، آية الله فلان، آية الله فلان، وجلالة كذا وجلالة كذا. وهؤلاء المرادون في هذا الحديث، هؤلاء معظمهم مرادون في هذا الحديث، حتى يقال للرجل يمدح يعني ويثنى عليه ما أجلده، يعني القوة طبعا، أي نعم، رجل جلد أي رجل قوي، قوي البنية، ما أظرفه ما أحسنه يعني. الظرافة تكون صفات كثيرة يتحلى بها عند الإنسان. ما أعقله يكون إنسان عاقل رزين. نعم. وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان الآن. كلام حذيفة الآن. الحديث النبوي انتهى. الحديث النبوي انتهى. وما أباني أنكم بايعتم لئن كان مسلما ليردنه علي دينه وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعية. وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. حذيفة يقول ولقد أتى علي زمانا وما أبالي أنكم بايعت من الناس. يعني إذا كان مسلم هذا الإنسان عرفنا دينه يأمره أن يدفع إلي الحق. دينه يأمره أن يدفع إلي الحق. عرفنا المعنى. وإن كان نصرانيا فهناك يعني نواب الوالي في البصرة في الكوفة في مكة في المدينة عرفنا يأتوني بالحق يأتوني بحقي من هذا اليهودي أو النصراني لأنه لا يخاف الله. أين وأما اليوم يقول فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. واضح أن حذيفة ذكر ذلك في أواخر أيامه. حذيفة توفي سنة 36 للهجرة النبوية يعني بعد مقتل عثمان بسنة. فالظاهر أنه في أيامه كما يقال يعني ضعف الأمن في أيامه بسبب مقتل عثمان وما أدى إليه بعد ذلك وقعة الجمل ثم صفين. فإذا ضعف الأمن والأمان وصار بعض الناس نعم يأكلون نعم أموال الآخرين يعني ولا يردونها لأصحابها. ذلك ذكر ذلك واضح أنه في آخر سنة لعله من حياته رضي الله عنه. باب الأمر بأداء الأمانة. طبعا مقتل عثمان رضي الله عنه كان سنة 35. سنة 36 كانت وقعة الجمل. سنة 37 وقعة صفين. أي نعم. في سنة 40 في آخرها أو في أول 41 مقتل علي. سنة 41 أي نعم أخذ الخلافة بعد أبيه الحسن 6 أشهر ثم تنازل عن الخلافة لمعاوية أي نعم. فسمي العام 41 من الهجرة النبوية بعام الجماعة لأن المسلمين جميعا اجتمعوا على أمير واحد لأنهم اجتمعوا على معاوية. والروافض الذين يقولون بعصمة الأئمة من نواقض ذلك ماذا؟ ما فعله الحسن وما فعله الحسين. فالحسن يصالح ويتنازل وعنده القوة في الأصل عنده القوة يعني ما تنازل عن ذلك ضعفا أو خوفا أو كذا عنده القوة وعنده المنع ومع ذلك تنازل. والحسن طالب بأن تعود له الخلافة. الحسين طالب بأن تعود إليه الخلافة. أي نعم. فهذا أحد الأدلة على تناقض ماذا؟ قضية عصمة الأئمة. الحسن معصوم على قولهم والحسين معصوم. هذا تناقض. وتناقض كبير. الحسن يتنازل مع وجود القوة، والحسين يطالب مع عدم القوة، ما عنده قوة ويطالب بالخلافة واستغلال الخلافة، بينما الحسن يتنازل عنها ومعه القوة. فهذا أحد نواقض يعني ما يدعونه من عصمة الأئمة. طيب ننتقل إلى الحديث الآخر. طبعا حذيفة له ميزة، كان أعلم الصحابة وكان أحفظهم لأحاديث الفتنة وأشراف الساعة، كان هو يعني أعلم الصحابة وأحفظهم أيضا لأحاديث الفتن وأشراف الساعة. باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. باب تحريم الظلم والأمر أو الأمر إذا قلنا باب الأمر برد المظالم. قال الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع مطاع. الحميم هو أقرب الأصحاب إليه، أقرب الأصدقاء والأصحاب إليه، هذا هو الحميم، يعني الذي بمعنى آخر نوضح الذي تعطيه أسراره ويعطيك أسراره، كل شيء تفعله حتى لو أشياء مهما كتمتها عن أهلك وعن سائر الصحاب يعني تعلمه بها، وهو كذلك وتستشيره في كل شيء، هذا هو الصديق الحميم. إذا ما للظالمين من حميم يوم القيامة، طبعا كل واحد يقول نفسي نفسي، ولا شفيع يطاع. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ظلمات بمعنى آثام، بمعنى آثام تراكم بعضها فوق بعض كالجبال. واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الشح يعني الإنسان يريد كل شيء حسن له، كل شيء حسن عرفنا من حطام الدنيا هذا يريده له أن يحصل عليه، أي نعم، من مال، من جاه، من مناصب، من أي شيء يعني. ولا يحب لغيره، يعني لو حصل على المال الكثير أو سيارات كثيرة أو الجاه كذا لا يحبه لغيره، لا يريد لغيره، يريد الاستئثار، أن يستأثر بالخير، هذا معنى الشح. فماذا يؤدي ذلك؟ حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، اختصموا يعني في ماذا؟ على الأموال والبيوت والحوانيت والأراضي الزراعية وما أشبه ذلك، عرفنا؟ فيؤدي ذلك إلى القتال واستحلال المحارم. باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال: واخفض جناحك للمؤمنين. الجناح في اصل اللغه اخواني الجانب، هذا جناح، جناحه هذا الجسد، جانبه عرفنا، هذا جناح وهذا جناح، اي نعم. إذا المغفر بمعنى هنا اللين، معنى تواضع، بمعنى التواضع هنا المراد، لا المقصود الأمر المحسوس يعني أن يفعل هكذا، المقصود في كلامه في معاملاته أن يعني يكون لينا، عرفنا أن يكون لينا، فالمراد بذلك هنا المعنى. عكس ضفر جناحك للمؤمنين ماذا؟ ولو كنت فظا غليظ القلب. عكس هاي، عكس ضفر جناحك، يعني بمعنى الاستعلاء والتعامل مع الناس بقوة وشدة وغلظة إلى آخره. نعم، ضفر جناحك إذا للمؤمنين. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الناس، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. إذا من لا يرحم الناس هي مسكنة لأنها مجزومة، عرفنا من حرف شر جازم يجزم فعلين مضارعين الأصل فيه، لكن لما جاء بعدها ساكن فتحرك بالكسرة. إذا من لا يرحم الناس لا يرحم الله. الحديث واضح، الحديث واضح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، كما هو الحال مثلا، أذكر مثالا قيام رمضان صلاة التراويح لما صلى ثلاثة أيام ثم تركها، هذا مثال حي. قيام رمضان أو صلاة التراويح كما هو، ولما كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم ويواصل، كان يواصل الصوم أحيانا، فانتبهوا إليه صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، لأن بعض الرجال واصلوا من الصحابة، والوصال في الصوم ما هو؟ ليس صيام كل يوم، أصعب، يعني أن يأتي الليل ولا يفطر، يتبع النهار بالنهار الآخر وهو صائم، يعني وهو صائم. فلذلك لما نهاهم عن الوصال قالوا: يا رسول الله إنك تواصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، يعني لي مطعم. أي نعم. طيب، وعن جندب، ويصح في الدال الضم لكن الأفصح جندب، هل تضبطون هذه المفردات؟ الله يرضى عليكم، انتبهوا دائما. إذا يصح جندب لأن قد تسمع خطيب مثلا جمعة أو مدرس في فضائية وأنت دائما تحفظ هذا الاسم جندب، جندب يقول جندب تقول خطأ، عرفنا، فيجب أحيانا إذا يصح الإلهام في كلمة في مفردة أن تضبطوا ذلك حتى لا تحكموا على الآخر بالخطأ يعني. إذا وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يقفه على وجهه في نار جهنم. يعني هذا الذي صلى الصبح والدائم على صلاة الصبح جعلنا الله وإياكم الذي دائم على صلاة الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، يعني في حفظ الله، في رعاية الله، في كفن الله، في كنف الله سبحانه وتعالى. عرفنا المعنى؟ في رعايته وحفظه وكنفه سبحانه. فلا يطلبنكم الله من ذمته شيء. كيف؟ فهذا الإنسان الذي داوم يعني يصلي الصبح وفي جماعة، إذا إنسان اغتابه منيح أو جرحه أو طعن به أو قدح به فهو يخفر ذمة الله كبيرة عظيمة من الكبائر هذه. يعني لا يتكلم في إنسان عادي، يتكلم في إنسان يحافظ على صلاته الصبح، عرفنا، ويصليها في جماعة. فأن نغتابه وأن نطعن به وأن نسبه وأن نظلمه أيضا، عرفنا، أشد من إنسان يعني لو كان يصلي لكن لا يبالي، في كثير الأحيان تفوته صلاة الصبح إلى آخره، يصلي بعد الشمس، عرفنا. أي نعم، هذا معنى الحديث. خطير جدا، هذا خطير جدا، لو يعني أدركه بعض الشباب لا أمسكوا لسانهم عن الطعن في الآخرين والقدح والجرح وهذه الأمور. فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، فإنه إذن من يطلبه من ذمته بشيء، الذي طعن وقدح وظلم وضرب وشتم هؤلاء المصلين من عباد الله، يكون هذا الإنسان قد خفر ذمة الله، فيحكمه الله على وجهه في النار يوم القيامة. لماذا؟ لأنه يعني لم يحفظ ذمة الله. لذلك بارك الله فيكم أيها الشباب، داوموا على حضور مجالس العلم وتلقي العلم المؤصل كتاب دائما، وشيخ يشرح ويوضح. الشيخ الذي مهما أمل طوال حياته إملاء بدون أن يقرأ الطلبة كتابا تلو كتاب، فطريقته غير مؤصلة، والطلبة لا يصبح علماء، يصبح عندهم معلومات من فوائد حصلوا عليها من خلال هذا الشيء كذا. أما أن يصبحوا طلاب علم متقدمين يعني عرفنا مؤصلين، لا يكون ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس، متفق عليه. وفي حديث عبادة بن الصامت أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع. رد السلام مذكور هون. عيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس، يعني في الحديث الآخر. ونصر المظلوم، ما ذكرت هنا صح؟ أضيفوها من حديث آخر أيضا متفق عليه. السادسة، نصر المظلوم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه يسعى بالغ ابن الصامت. إذا حق المسلم على المسلم خمس يعني من المؤكدات، أما حقوق المسلم على المسلم أكثر من ذلك، عرفنا هذا على طريقة لغة العرب. حق بمعنى من حقي ومن حقوقي، يعني لغة العرب انتبه لها. قال الله تعالى عن الريح التي سلطها على عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها. يعني قال أهل العلم تدمر كل شيء بالنسبة لعاد هذه القبيلة، كل شيء صالح للحياة تدمره، يعني تقتل الناس وعندهم طعام وشراب وعندهم كل شيء يعني من وسائل الحياة قضت عليه ودمرته. لكن ما دمرت التربة مثلا والحجارة والصخور والجبال وإلى آخره. إذا تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بالنسبة لهؤلاء القوم ينبغي أن يدمر كي لا تبقى لهم حياة، يعني لا تقوم لهم قائمة. نعم. باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير الضرورة. هذا مهم جدا يا إخواني، باب ستر عورات المسلمين. يعني أخوك المسلم رأيته في خطأ أو في ذنب أو في إثم أو حتى في معصية، التمس له عذرا وحسن الظن، عرفنا؟ يعني حتى لو رأيت أخاك ينظر إلى امرأة في الطريق ويتابع يعني النظر، يتتبعها بالنظر، نعم، فلا تسيء الظن فيه، وما ينبغي أن تفضحه بين الناس وتذهب وتتكلم عنه والله هذا يقول مثلا كذا وكذا، رأيته مرة ينظر إلى فتاة. ولو أكثر من ذلك، قلب المسلم ليس معصوما من المعصية بل كبيرة، كثير من الكبائر نقع فيها ونظنها يعني أمر عادي، ماذا بسبب الاعتياد والغيبة والنميمة والكذب والسب والشتم والطعن في الآخرين، كلهم من الكبائر. فغالبا النظرة الكبيرة ألو الكبيرة التي هي تعد فاحشة أيضا كالزنا وما والاها، هذا الذي يكون التركيز عليه، فهذا نتهاون فيها لنا الله وإياكم وإيا الناس في قضية الكذب، ومثل ما قلنا غش وخداع ونميمة وغيبة وسب وطعن، كأنه أمر عادي يمر على ذاكرتنا. أما فلان وقع في الزنا والعياذ بالله، عرفنا، فيصبح حديث الناس ويتكلمون ويشهرون به، خطأ، ما يجوز هذا ما يجوز. حتى لو رأيت فلانا، عرفنا، وقع أو في حال من ذلك، عرفنا، أو سمعت، ما رأيت سمعت عن ذلك، أمسك عليك لسانك واكتم ذلك عليه. وها هنا المراد بالحديث: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا وفي الآخرة أيضا. هذا هو الستر على المسلم. بعض يظن أنه العكس، لا، يجب أن يشهر به وأن نفضحه وأن نفعل وأن نفعل، لا، خطأ على الإخوان. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. تشيع من الشيوع الانتشار، شاع الخبر في المدينة وذاع بمعنى انتشر في كل ناحية. إذا نقول من شاع وذاع أيضا بمعنى واحد، انتشر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رأيتم أيها الإخوة. والحديث الآتي بعده في نفس المعنى: باب قضاء حوائج المسلمين. قال الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وكل لعل عرفنا في القرآن أو من الله عز وجل تكون على سبيل الوقوع لا محالة. يعني لعل حينما تكون من الإنسان لعل فلانا يأتي، قد يأتي قد لا يأتي، أما حينما تكون من الله فهي محققة الوقوع. عرفنا، سجلوها فائدة، محققة الوقوع. إذا افعل الخير تكون من المفلحين يعني، وذلك كما قلنا محقق. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نفس عن مؤمن كربة، كربة يعني أمر أهمه وما يستطيع يعني أن يعني يقوم به وحده، عرفنا، بحاجة إلى مساعدة سواء كانت مالية أو مهنية أو خبرة. أنت مهندس ولا عنده كمبيوتر مثلا وأتعبه، دائما عنده إشكال وكذا، فساعدته عرفنا في حل هذه المشكلة، نفست عنه هذه الكربة، عرفنا. نعم. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من يسر على معسر، خاصة الجوانب المالية، يعني إنسان عرفنا يعني أخذ منك سلعة أو بضاعة والأصل في الاتفاق 1000 دينار، ثم وجدته أنه يعني حاله لا ما يستطيع أن يرد هذا المال كاملا، فيسر عليه وخفف عنه، حط عنه بعض الثمن، عرفنا هذا معنى. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا كنت أنت تعين أخاك فالله يعينك، وفي رواية: من مشى في حاجة أخيه مشى الله في حاجته. أضيفوها هذه الرواية لأنها جاءت في رواية صحيحة. ومن مشى هنا في حاجة أخيه، هي كلها معنى متقارب في هذا الحديث، لكن جميل التنويع في العبارات. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه الرواية الصحيحة في صحيح مسلم: من سلك إذا طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهنيئا لكم يا أيها الشباب يا طلبة العلم، لأنكم يعني تسلكون طريقا العلم والتعلم. إذا من سلك طريقا يلتمس، نعم في رواية يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم سهل لنا الطريق إلى جنتك يا رب العالمين. وما اجتمع قوما في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. مهما كان قرشيا حتى كان هاشميا، إذا كان قليل العمل أي نعم لا يرفعه ويقدمه هذا النسب، هذا معنى. ومن بطأ به عمله تأخر في عمله، أو عمله معنى أخره لأنه لم يعمل القليل لم يستفد من نسبه. ومن بطأ بطأ به عمله من أجل الجزم تقصير أي أحسن صح؟ نعم من بطأ به عمله لم يسرع به أثره. وما اجتمع قوم إذا في بيت من بيوت الله في رواية بدون الإضافة وما اجتمع قوم عرفنا في رواية ما اجتمع قوم في بيت يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة أي أحاطت بهم حفتهم أي أحاطت بهم الملائكة من كل ناحية وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ إذا به عمله لم يسرع به نسبه. إلى هنا والحمد لله.